يعني الدرس الأول من التطليقة الأولى ما نفع، فأعطي فرصة المراجعة في العدة بعد أن عايش ظروفا فردية، منعزل كل عن الآخر ليأخذ تجربة جديدة. إذا عاش دونها وإذا عاشت دونه والمقارنة، هل الأولى أن يرجع على ما كان عليه أو يتركها تمضي في عدتها وتذهب؟ فإن كان هناك بقايا رغبة وهناك دوافع مصلحة راجعها، فإذا راجعها بعد التجربتين وبعد المقارنة بين اجتماعهما وافتراقهما، فإن وقعت الثالثة كأن جانب كونه يعافها أغلب، فمن هنا منع من مراجعتها الثالثة، وإلا لاتخذ المرأة ألعوبة كما كانوا في الجاهلية. قال الرجل لامرأته طلقها، قال والله لا أراجعك ولا أطلقك وتظلين طول عمرك هكذا. يطلق ويراجع، كان يطلقها وينتظر عليها إلى نهاية العدة فيقول راجعتك، تراجع، يمضي زمن ثم يطلق رجعتك، ولو 100 تطليقة. فجاء الإسلام وحدد له مرتان فيهما المراجعة وفيهما تدارك الخطأ وفيهما الخروج من تجربة انفرادية، فإذا كانت الثالثة لا يكفي هذا، فيوكل في أمر أثقل ما يكون عليه غضاضة. هذه الآية وفي مقدمتها الماركسية التي كذبت في أول عهدها عددا كبيرا في الشرق وفي الغرب نفسه باعتبارها مذهبا يحمل طابع العقيدة، قد تراجعت هي الأخرى تراجعا واضحا من ناحية الفكرة، حتى لتكاد تنحصر الآن في الدولة وأنظمتها التي تبعد بعدا كبيرا عن أصول المذهب، وهي على العموم تناهض طبيعة الفطرة البشرية ومقتضياتها، ولا تنمو إلا في بيئة محطمة أو بيئة قد ألفت النظام الدكتاتوري فترات طويلة. وحتى في مثل هذه البيئات قد بدأ يظهر فشلها المادي والاقتصادي، وهو الجانب الذي تقوم عليه وتتبجح به. فروسيا التي تمثل قمة الأنظمة الجماعية تتناقص غلاتها بعد أن كانت فائدة حتى في عهود القياصرة، وتستورد القمح والمواد الغذائية وتبيع ما لديها من الذهب لتحصل على الطعام بسبب فشل المزارع الجماعية وفشل النظام الذي يصادم الفطرة البشرية. ولا بد من قيادة للبشرية جديدة. إن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت على الزوال، لا لأن الحضارة الغربية قد أفلست ماديا أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره، لأنه لم يعد يملك رصيدا من القيم يسمح له بالقيادة. لا بد من قيادة تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية عن طريق العبقرية الأوروبية في الإبداع المادي، وتزود البشرية بقيم جديدة جدة كاملة بالقياس إلى ما عرفته البشرية، وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في الوقت ذاته. والإسلام، الإسلام وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج.

ولا يوهب. هذه التصرفات التي تنقل ملكية العين لا تجوز. وألحق الفقهاء مع هذه أيضا الرهن، لأن الرهن الغرض منه إيه؟ توثيق الدين. فإن وفى المدين دينه فالحمد لله، وإذا لم يوف دينه بيع الرهن، والحال أنه وقف والوقف لا يباع، إذن لا يرهن. وهكذا معنى حبست، حبسته ويبقى في محله محبوس عن التصرفات التي تعتري الأملاك، لا ينتقل وينطلق عنك إلى غيرك ببيع، ولا ينطلق من يدك إلى يد غيرك بالهبة، ولا ينتقل إلى أولادك ميراثا، وكذلك لا يرهن، لأن الرهن يعرض المرهون إلى البيع وفاء للدين. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها عمر، وهنا رد الرسول لعمر أن يتصدق هو لأنه المالك. تصدق بها عمر على أنه أي الأصول لا تباع ولا تورث، توهب ولا تورث. نعم. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. هذا الوقف قسم من قسمين يسمونه وقف التبرر لعمل البر، والقسم الثاني الوقف الأهلي الذي يوقفه على أشخاص معينين. هذا وقف على فلان الفلاني باسمه، ومن بعده إلى أخيه فلان، ومن بعده إلى عمه فلان، فهذا وقف أهلي. والوقف الخيري يأخذ مجراه في من وصف، والوقف الأهلي ثمرته إذا وصلت إلى من هو موقوف عليه تعامل معاملة الملك. بمعنى وقف هذه النخيل على ثلاثة أشخاص، فلما جاءت الثمرة وقسمناها على الموقوف عليهم كانت حصة كل واحد منهم نصاب زكاة 5 أوسق فأكثر، تعين عليه أن يزكيها. لكن الوقف للبر والخيرات على المساكين، على ذوي القربى، على ابن السبيل، لو أن الموجود من الصنف ناله نصاب زكاة فلا زكاة عليه لأنها صدقة عليه، بخلاف الوقف الأهلي. وإن كنا نسمع عن بعض الدول أنها غيرت وبدلت في الوقف، فألغت الوقف الخيري، وبعضها ألغى الوقف الأهلي. وكنا نسمع بأن في بلد من البلاد الإسلامية العربية أرادت حكومتها أن تلغي الوقف الأهلي، فعمد رئيس الدولة بأن أوقف 10 أفدنة على ولده، فتوقف المشروع لأنهم لا يستطيعون أن يفكوا رهن رئيس الدولة. والناس تحارب الوقف من زمان، والآن في الوقت الحاضر بعض الدول قد ألغى فعلا، ولا يوجد هناك ما يسمى وقف. ماذا فعلوا؟ أعادوا الأوقاف إلى أهلها، إن كان الموقف موجود رجع إليه ملكه، إن لم يكن موجود رجع إلى الورثة بحسب الميراث الشرعي. إذن هنا عمر رضي الله تعالى عنه وقف وقفه وقف أهلي شخصي ولا وقف بر وخيرات؟ بر وخيرات. نشوف الطبقة طبقة طبقة. وقفه فتصدق بها في الفقراء. الفقراء الفقراء ليسوا مخصوصين بأشخاصهم، ولكنهم طائفة تعرف بصفاتهم. أول صنف الفقراء. والفقير كما يقولون هو الذي لا يجد مما ينفق شيئا، بخلاف المسكين. المسكين الذي يجد أقل ما ينفق، ما يكسبه أقل مما يحتاجه إلى النفقة، لا تكفي كسبه، لا يكفي حاجته. وقالوا إن المسكين أحسن حالا من الفقير، وقالوا إن الفقير مأخوذ من فقار الظهر. والعمود الفقري جملة فقار ممكن أن تتحرك زي المفصلات، فإذا أخذت فقرة من فقار العمود الفقري في الإنسان لا يستطيع أن يتحرك ولا يحرك شيئا في جسمه، فهو لابد في الأرض ساكن ما عنده حركة، بخلاف المسكين ساكن. وفرق بين من أخلد إلى الأرض كرها ومن سكن اختيارا. ولذا جاء في حق المساكين: أما السفينة فكانت لمين؟ يعني مساكين لكن عندهم سفينة، والسفينة مال. يعني اللي عنده سيارة مرسيدس كبيرة، هذه يسموها سكس، ويعمل عليها وما عنده غيرها، يدخل في جملة ليش؟ أما السفينة. بخلاف الفقير ما عنده حتى ولا كرسي له. إذن للفقراء. نعم. وهنا إذا قيل في مثل هذا للفقراء، لو كان للموقف قرابة أبناء واتصفوا بالفقر استحقوا مع الفقراء بكونهم فقراء بوصفهم بالفقر لا بكونهم أبناء الموقف، ومن استغنى منهم خرج عن الاستحقاق. نعم. هذا الفقراء. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى. القربى ذوي الرحم، ما هو الورثة؟ ابن خالته، خالته، عمته، ابن عمته، هؤلاء كلهم من ايش؟ من ذوي الرحم، فجعل لهم نصيب. نعم. وفي الرقاب. وفي الرقاب، الرقاب جمع رقبة. وهنا يقال: أي صنف من الرقاب؟ هناك المماليك قن، عبد قن، يعني ليست فيه شائبة حرية، ومبعض، بعضه حر وبعضه إيش؟ مملوك بأن أعتق بعضه. ومدبر، هو الآن مملوك ولكن مدبر حريته بعد وفاة مالكه، ففي اللحظة التي يموت فيها سيده يملك حريته. ومكاتب، وهو الذي شارط سيده على مبلغ لو كان السيد يبيعه لشخص آخر، بكم يبيع؟ فيقول له: أنا أشتري نفسي، ويكاتبه على المبلغ الذي يتفقون عليه، وينجمه عليه تنجيما. ويستحب له أن يسقط القسط الأخير مساعدة له، هذا إذا علم فيه خير، لا أن يكون مفسدا شريرا يملك نفسه ويفسد في الأرض، لا، يبقى في العبودية. لكن إذا آنس منه الصلاح والاستقامة والقدرة على أداء مبلغ الكتابة، وإذا تحرر كان ينفع الناس وكان صالحا في المجتمع يكاتبهم. وهنا أي أنواع الرقاب؟ بعضهم يقول وفي الرقاب الذين يحتاجون المال. من هذه الأصناف الذين يحتاجون المال؟ المكاتب، لأن عليه أن يسدد، بخلاف القن معلش المبعض ماشي في طريقه، المدبر ينتظر موت سيده فارغ الصبر. ولهذا كره كما كرهت الرقبة. إذن قالوا الرقاب ما كان مكاتبة تساعده على فكها. وبعضهم يقول وفي الرقاب أن تشتري المملوك القن وتعتقه. إذن هي دائرة في هذا الصنف من الناس، سواء اشتريته وأعتقته أو ساعدته على وفاء دين كتابته. نعم. وهنا أيضا يا إخوان نجد إلى متى وإلى أي حد يستشرف الإسلام تحرير الرقاب. الرقاب ما يمكن يكون قريب عمر، لأن الرقاب من أخذ في أرض المعركة في قتال المسلمين أسيرا، لا من خطف في الطريق. إذن في الرقاب لن يكون مسلما أبدا إلا إذا أسلم بعد أن أخذ أسيرا وقسم على الغانمين، بعد ذلك يسلم، هذا فضل الله ما في مانع. إذن في الرقاب زي هناك الآية الأخرى ويطعمون الطعام على حبه من مسكين، طيب المسلمين فيهم مساكين ويتيمة، المسلمون عندهم أيتام وأسيرة. لا يكون أسير بيد المسلمين مسلمة، لأنه لا يحق له أن يأسر أخاه، ولأنه ولو تقاتل معه. السلف لما تقاتلوا في اختلاف وجهة نظر فيما بعد قتلاهم ما فيهم أسرى. لما قال القوم لعلي وزع علينا الأسارة، قال ما في أسارة في الإسلام، أيكم يرضى أن تكون عائشة في سهمه؟ ما في، ولا يزفف على جريحهم ولا تسلب أموالهم، لا، لأن القتال غالبا ودائما لا يكون بين طوائف المسلمين إلا على اختلاف وجهة نظر دينية. إذا ما في موجب. وهنا عمر يقول وعلى وفي الرقاب، فيجعل من وقفه لتحرير الرقاب. وقد أشرنا مرارا بأن الرق في الإسلام يتميز عنه في جميع طوائف العالم، وأشرنا إلى قانون الرق في أوروبا كان ينص على منع السيد من عتق رقيقه إلا بإذن الحاكم، وكان يستوجب أسرى الأفراد لأوهى الأسباب. أما الإسلام فلم يجز استرقاق الإنسان إلا في أرض المعركة، حينما يحاد الله ورسوله ويقف سدا منيعا أمام زحف الإسلام إلى الناس فيأخذ أسير. ثم هو طريق الأسر واحد، أو كما يقال باب الورود واحد فقط، وهو أرض المعركة، بينما أبواب الخروج متعددة. فإذا كان الورود من باب واحد والخروج من أبواب متعددة، هل يبقى في البيت أحد؟ ما يبقى أحد.

وستأخذ إجازة شهرين فقط، فهل يجوز النفقة، فهل يجوز لأجل النفقة على العيال أن تخرج للعمل؟ يعني إجازة شهرين تأخذ الراتب، أي والباقي ظهر، والباقي لا خلته بدون راتب راح أو ترجع للعمل. أنا يعني ما أدري هل يعني المرأة يعني إن هذه حال عدة إنها تروح يعني اللي تؤدي عملها في وظيفة وكذا، يعني ما يتضح لي يعني هذا الشيء، لكن يعني هذا الذي حصلت إجازة يعني راتب شهرين يمكن يكفيها لأربعة أشهر. يقول هل يجوز؟ أنا ما أعرف يعني كون المرأة يعني في حداد وتروح يعني تعمل مدرسة أو يعني طبيبة أو ما إلى ذلك. هل يجوز قضاء الصوم عن الميت؟ أنا ما أدري هذا ماشي الطريقة وش النظام أيضا يعني في هذا، يعني ما أدري إيش النظام، يعني هل يعطونها يعني مدة الحداد أنها إجازة؟ لا أعرف.